يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا أن يسر لهذه الدورة العلمية التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة وأن يبارك في من حضر وأن يجعل الحضور ذكرا للإسلام والمسلمين. ولا يخفى عنكم حفظكم الله ما جعل الله سبحانه وتعالى في العلم من الفضل العظيم، ولا يتسع المقام أن يذكر في هذا الوقت ما جعل الله سبحانه وتعالى للعلم والعلماء ولطلاب العلم من الميزة والمزية على غيرهم من الخلق. ولعل الجميع يعلم هذا وبلا شك، ولذلك ينبغي على المسلم أن يهتم بالعلم لأنه به يستنير، ولأجل أنه يفهم ما يدور حوله من الأمور والفتن وما يضل وما يخطف أهل الفتن أهل الباطل إلا العمي، لا ينخطف إلا من كان أعمى. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى لسلوك سبيل العلم فهذا هو الموفق، والعلم لا يوفق إليه كل إنسان، فاحرص أن تكون ممن يوفق لهذه الميزة، أن تكون من طلاب العلم وأن تكون من المتقفرين له والطالبين له. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعلى الحضور هذا العلم أو بهذا العلم، إن ربنا سميع الدعاء. وكما لا يخفى عن الجميع أننا إن شاء الله تعالى في هذا الوقت سنقرأ في رسالة طيبة مباركة من تصنيف الإمام شيخ الإسلام محمد بن صالح بن محمد العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى وكتب عليه رضوانه إلى يوم يلقاه، إن ربنا سميع الدعاء. هذه المنظومة في الأصول وفي القواعد الفقهية، ولم يغفل رحمه الله تعالى جوانب متعلقة أيضا بعلم الأشباه والنظائر وعلم أيضا الفروق. وإننا طبعا في مثل هذه الدورة إن شاء الله تعالى ما سنأخذ المنظومة كلها، لأن وقت الدورة لا يتسع لكل ما فيها، لكننا سننتقل منها ما يقارب النصف أو يزيد قليلا، ونقرأ ما يسر الله سبحانه وتعالى منها. ومعروف أن طالب العلم ينبغي عليه أن يتعلم من العلوم ما يكون فيه انطلاقته. وخذوها فائدة يا إخوان، العلوم علم هو في ذاته مقصد، علم هو في ذاته مقصد، وعلم هو في ذاته وسيلة لهذا المقصد. فعلم يسمى أو علوم مقاصد وعلوم وسائل. فالعلوم التي هي مقاصد أي أن الله جل وعلا كلفك أن تتعلم هذا العلم لذاته، كتعلم علم التوحيد وتعلم التفسير وتعلم علم كذلك العقيدة بشتى فروعه. فهذه العلوم تسمى علوم مقاصد، يعني أن الله جل وعلا كلفك وأمرك أن تتعلمها لذاتها. وهناك القسم الآخر من العلوم وهو ما يسمى عند أهل العلم بعلم الوسيلة، وهو ما كان وسيلة لتحصيل هذه العلوم التي هي علوم الغايات. ومن أمثلة هذه العلوم التي هي وسائل ما نحن بصدده مما يسمى بالقواعد الفقهية. يعني لا تتعلم القواعد الفقهية لذاتها، ولكن تعلم هذه القواعد لتصل بها إلى علم آخر من علوم الغايات وهو علم الفقه، علم الفقه. فهذه القواعد الفقهية لماذا اهتم العلماء بها؟ لأن الإنسان إذا ما كثرت عليه المسائل ولا يمكن أن يحيط بجميع المسائل العلمية المطروقة في كتب الفقهاء، لا يمكن أن يلم بجميع المسائل المطروقة في كتب الفقهاء. فجمح أهل العلم إلى الكتابة في قواعد تجمع لهم ما تناثر من المسائل الفقهية. وكانت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي جوامع الكلم، فكان عليه الصلاة والسلام يقول عبارة واحدة يندرج تحت هذه العبارة جملة من المسائل الكثيرة. ربما قال لا ضرر ولا ضرار جملة، فدخل تحت هذه العبارة جملة من المسائل الكثيرة. ولذلك أهل العلم اعتنوا عناية بالغة بعلم القواعد الفقهية لأن فيها جوامع للكلم وفيها مختصرات للعبارات. فالكلمة أو العبارة تندرج تحتها جملة من المسائل. ومن وفقه الله جل وعلا لأخذ هذه العلوم التي هي من علوم الوسائل سهل عليه سهولة كبيرة أن يكون فقيها، سهل عليه أن يكون فقيها. فاهتم يا طالب العلم بثلاثة علوم، اهتم يا طالب العلم بثلاثة علوم التي هي علوم الوسائل ليحصل لك الملكة والفهم الثاقب للمسائل. العلم الأول علم الحديث، والعلم الثاني علم اللغة وبالأخص النحو والصرف، والعلم الثالث علم أصول الفقه بفروعه، ومن فروع علم أصول الفقه القواعد الفقهية. وخذوها مني يمينا بالله تعالى أن من وفقه الله للإتقان لهذه الثلاثة العلوم بإذن الله تعالى سيؤتى فهما ثاقبا لا يحتاج معه بإذن الله تعالى إلى أن يفهمه أي إنسان في أي جانب من العلوم. ولا أبالغ أن أقول أن من وفقه الله للإتقان لهذه الثلاثة العلوم سيكون آية في الفهم حتى للعلوم الدنيوية. فعلم التاريخ يحتاج هذه الثلاثة العلوم، وعلم الجغرافيا يحتاج هذه العلوم، وعلم الكيمياء يحتاج هذه العلوم، والطب والهندسة وكل العلوم الدنيوية تحتاج هذه العلوم الثلاثة. وليس المقام يعني يتسع لأن أذكر لكم من الأمثلة ما تبين لك أن من وفقه الله لهذا صار آية في الفهم، صار آية في الفهم. ولعل الله سبحانه وتعالى لو يسر بمحاضرة لبيان هذه المسألة، ونسأل سبحانه وتعالى أن يسر. نعم، إذا أنت يا طالب العلم ماذا تأخذ؟ القواعد الفقهية من أجل، وهي الغاية، من أجل أن يوفقك الله ويهبك الله ملكة، ملكة تستطيع بها أن تفهم ما يقال وما يكتب في كتب الفقهاء. إذا ما مررت على مسألة من المسائل التي تأتي إليك في حياتك اليومية، كم من إنسان يقول أنا والله صليت لكن ما أذكر هل صليت أربع أو صليت ثلاث ركعات، صليت العصر لكني لا أتذكر هل صليت ثلاث ركعات أو صليت أربع ركعات. صاحب القواعد الفقهية مباشرة بغير مقدمات تأتي في ذهنه قاعدة من أعرف القواعد الفقهية، أن اليقين لا يزول بالشك، فيكفي نفسه بنفسه، ما يحتاج إلى مستفتي، ما يحتاج إلى مفتي، لأجل أنه قد وفقه الله للفهم فصار يفهم المسائل بغير أن يأتي إليه إنسان يفهمه هذه المسائل. إذن هذه الغاية من دراسة إيش؟ أصول، أو من دراسة القواعد الفقهية. وهذه الرسالة التي نحن بفضلها، التي هي رسالة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، هي كتلخيص ومقدمة لعلم أو للعلوم كلها، علوم الأصول بشتى فروعه، يعتبر مقدمة. والشيخ رحمه الله تعالى قد ظهر من طريقته اهتمامه البالغ بتسهيل العلوم، فكتب رحمه الله في جملة من العلوم من أهمها العقيدة، وكتب في أصول الفقه، وكتب في القواعد الفقهية، وكتب في شروحات كثيرة في من العلوم. فاهتم عفى الله عنه رحمه الله تعالى بتسهيل العلوم، لما رأى من ضعف طلاب العلم في الفهم والحفظ. فليس طلاب العلم في هذا الزمان كطلاب العلم في الزمان الأول. طلاب العلم الذين كانوا في الزمان الأول كانوا قمة في الذكاء، وكانوا قمة في الحفظ، بخلاف ما نحن عليه اليوم، رغم أن الله جل وعلا وهبنا ورزقنا أسبابا متكاثرة لحفظ العلوم. تطورت الآلات الإلكترونية في هذا الزمان حتى صار الواحد من يستطيع أن يجمع في لحظات بضغط الزر جملة من المسائل من عدة أماكن. فانظروا إلى من كان قبلنا، ما كانت عندهم هذه الكمبيوترات، ولا كان عندهم هذه الأجهزة المتطورة في هذا الزمان. وفوق هذا كان يستطيع الواحد منهم أن يستحضر جملة من الأدلة في وقت واحد. وآفتنا هذه الأجهزة أن بلدت الطلاب، هذه الأجهزة بلدت الطلاب، صار الواحد منا لا يستطيع أن يعتمد على ذهنه حتى في القرآن، حتى في القرآن، نسأل الله أن يعفو عنا. نعم، وهذه المنظومة التي نحن بفضلها امتازت بسهولة الألفاظ، وامتازت كذلك بعمق المعاني، وقد رزق الشيخ رحمه الله تعالى قدرة على توصيل المسائل وتوصيل الفائدة لطلابه، رغم أنه رحمه الله تعالى كما ذكرنا أنه كان مهتما بالعلوم كلها، فيصدق عليه أننا نستطيع أن نقول بإذن الله تعالى أنه وصل إلى رتبة شيخ الإسلام عفى الله عنه ورحمه. نعم، ويهتم طالب العلم بأمر مهم جدا وهو إخلاص النية لله جل وعلا. فانظروا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رزق فيما نحسبه إخلاصا، فوفق الله جل وعلا وصارت كتبه تسير بها الرواكب، وصارت كتبه منتشرة في أصقاع العالم الإسلامي. ليس ثم إنسان ينتسب إلى السلفية وإلى السنة إلا وهو يهتم بما قاله هذا الإمام وما قاله هذا الرجل رحمه الله تعالى. ولذلك جاء أن ذر بن عمر بن ذر الهمداني رحمه الله، وكان مرجئا، كان مرجئا، قال لأبيه ذات يوم: ما بال المتكلمين يتكلمون والوعاظ يعظون ولا يبكي الناس، فإذا وعظتهم أنت بكوا. فقال رحمه الله: ليست النائحة السفلى كالنائحة المستأجرة. ليست النائحة السفلى، يعني المرأة التي يموت ولدها إذا بكت تبكي بفرقة وبصدق، بخلاف النائحة التي تستأجر ويؤتى بها حتى تهيئ النساء للبكي. فقال: ليست النائحة السفلى كالنائحة المستأجرة. ومن هنا نقول: الذي يخلص لله سبحانه وتعالى في أقواله وفي أفعاله فالله جل وعلا يرفعه، ومن رام الرفعة ومن طلبها بكثرة الكلام وكثرة الأصدقاء وما إلى ذلك، يريد أن يشتهر، يريد أن يكون شيء يشار إليه للبنان، فهذا غالبا ينكسر، وغالبا يطلع الله جل وعلا على ما في قلبه فيجعله آية لكل معتبر. فأوصي نفسي أولا وأوصي إخواني السامعين بأن يهتموا بإصلاح القلب، فإن القلب محل نظر الله جل وعلا، القلب محل نظر الله جل وعلا، فلا تطلب العلم إلا وأنت تريد بذلك وجه الله، لا تريد رفعة ولا تريد مكانة ولا تريد علو. قال الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فاحرص أخي في الله على أن تجعل طلبك للعلم لله جل وعلا، لا تريد بذلك محمدة الناس ولا مجاملتهم، ولا تريد بذلك إلا ما عند ربك سبحانه وتعالى، ترفع عن نفسك الجهل وتتنزل عند الله المنازل العالية، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأقول: هذه المنظومة مأخوذة من كلمة نظمة، ومعنى نظمة بمعنى ألف ورتب ونسق على نحو معين. معنى كلمة منظومة مأخوذة من نظمة، طيب، والنظم هو التأليف والتنسيق والترتيب. فإذا سمعت كلمة منظومة يعني الشيء المنسق المنظم. ومن هنا سمي القانون الذي يدرج عليه الناس نظاما، لأنه يرتب وينسق الأمور، يسمى القانون الذي يمشي عليه الناس ويدرج عليه الناس، سواء كان قانون أو نظام المرور أو نظام يعني في جهة معينة يسمى نظام، لأنه يرتب الأمور. فمعنى الآن كلمة المنظومة في القواعد الفقهية يعني أنه جيء بكلام، وهو من الشعر، كلام مقفى موزون، كلام مقفى وموزون، مقفى يعني مذكور في آخر كل جملة منه قافية، القافية حرف معين يعرفه المهتم بالشعر، وكونه موزون يعني غير على غير هيئة المنثور، المنظوم على غير هيئة المنثور، فعندنا أنثر وعندنا نظم. والنظم له أسماء، يقال قصيدة ويقال مقطوعة، المقطوعة ما كانت أقل من 7 أبيات، إذا كانت 7 أبيات فأقل يقال هذه مقطوعة، وإذا كانت طويلة يقال قصيدة، والقصيدة أبياتها أطول ويعني كذلك أكثر. عندنا أيضا شيء اسمه الأراجوزة، الأراجوزة الأراجيز سميت رجوزة بالرجوزة لأجل أنها متقاربة اللفظ قليلة الكلمات، يعني ربما البيت الواحد تكون فيه 3 كلمات، البيت الواحد فيه 3 كلمات أو نحو ذلك، أو أقصد الصدر، عندنا صدر وعندنا عجز، فربما تكون البيت كامل لا يتجاوز 5 أو 6 كلمات. نعم نعم. ولفظ القواعد، لفظ القواعد من أن نفكر ما وقفنا عليه من هذه المنظومة، وإلا فأصل تسمية الشيخ لها أنها منظومة في أصول الفقه وقواعده، لكن نقرأ من باب التيسير ما كتبها هنا. القواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة، وسنتكلم عن معنى الاصطلاحي بغض النظر عن معنى اللغوي. القاعدة هي الأمر الكلي، القاعدة هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه، الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة، الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها، يفهم أحكامها منها. معنى هذا التعريف أن القاعدة حكم أو أمر كلي ينطبق عليه عندنا لفظ أو جملة معينة، إذا رأينا أن هذه الجملة لفظ عام له عدة أفراد تندرج تحت هذا اللفظ، مثلا قوله لا ضرر ولا ضرار، هذه القاعدة وهي أصلا حديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لا ضرر ولا ضرار. لو نظرنا إلى هذه القاعدة لا نقول فقط هي خاصة بما يتعلق بأحكام الطهارة، وليست خاصة بالصلاة، وليست خاصة بالصيام، وليست خاصة، إنما تعم كل أحكام الدين، كل ما كان فيه ضرر فإنه لا يصار إليه. مثلا الوضوء، إنسان جرح جرحا بالغا أو كان محترقا، عندك مثلا شخص احترق في يده أو احترق كله، فلا يقال له، إذا قال له الطبيب أنت لا يجوز لك استعمال الماء، فنقول هنا لا ضرر ولا ضرار، يعني لا نلزمه لوقوع الضرر من استعمال الماء. وهكذا في الصيام، شخص عنده فشل كلوي مثلا نقول، أو عنده مرض مزمن في معدته أو نحو ذلك، فيقال له لا نلزمه بالصوم، وهكذا كل جانب من جوانب الدين. إذن كلمة القاعدة هنا أن أمر كلي يندرج تحته جزئيات كثيرة، ليست خاصة في باب معين، ليست خاصة بباب معين. والفقهية مأخوذة من الفقه، يعني مسمى بجوانب الفقه دون غيرها. والتعريف بهذا الإمام الشيخ محمد رحمة الله عليه رحمة واسعة، يعني نحن لن نتكلم عن ترجمة له رحمة الله عليه، لأنه كما يقال نار على علم، فهو معروف لديكم لكن يروق لي في هذا المقام أن أذكر يعني شيئا ربما فات الكثير خاصة في القراءة لترجمة هذا الإمام رحمه الله. اسمه محمد ابن صالح ابن محمد ابن سليمان ابن عبد الرحمن آل العثيمين الوهيبي التميمي. أكثر الإخوة لا يعرفون عثيمين هذا من هو عثيمين، أكثر الناس لا يعرفون من هو هذا عثيمين. عثيمين هو الجد الرابع للشيخ رحمه الله، الجد الرابع، فجده الأول اسمه سليمان، وجده الأول عفوا اسمه محمد، والجد الثاني اسمه سليمان، والجد الثالث اسمه عبد الرحمن، والجد الرابع هو هذا عثيمين. عثيمين أصلا ليس هو اسمه هكذا، إنما اسمه عثمان، اسمه عثمان، وهو عثمان ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أحمد ابن مقبل الوهيبي من بني تميم. أطلق عليه عثيمين تصغير عثمان، وبحثت جاهدا لمعرفة لماذا صغر اسمه، لماذا صغر اسمه، فلم أهتدي إلى شيء. لكن يوحي التصغير كما هي عادة العرب، كما هي عادة العرب، إذا كان حجم الإنسان صغيرا، يعني حجم الإنسان صغير، أنه يصغر له اسمه، كما يقال مثلا صالح يصغرونه بماذا؟ يقولون صويلح، يقولون صويلح. وهكذا عندنا عثمان تصغيره عثيمين، تصغيره عثيمين، فصغر اسمه لهذا الأمر. والله تعالى أعلم، يعني قد يكون هذا عائد إلى حجم جسمه وقد يكون لأشياء أخرى، لكن اشتهر باسمه عثيمين، اشتهر بهذا الاسم. وأكثر الإخوة لا يعرفون من عائلة العثيمين إلا الشيخ محمد رحمه الله. وقد وجد من المشايخ ومن علماء العصر من هو أيضا يرجع إلى العثيمين، يعني الآن إذا قلت قال ابن عثيمين الجميع يذهب ذهنه إلى من؟ إلى إمامنا، إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. لكن هناك آخرين يعني يسمون ويرجعون إلى العثيمين، منهم الشيخ محمد بن عبد الله، الشيخ محمد بن عبد الله المتوفى سنة 63 و300 و1000، الشيخ محمد بن عبد الله بن عثيمين المتوفى سنة 63 و300 و1000. وهكذا أيضا من هؤلاء محمد بن مسلم، محمد بن مسلم بن سعيد بن راجح بن علي ابن مبارك. وهذا الشيخ رحمه الله تعالى ولد قبل الشيخ بنحو 15 سنة، ومات بعد الشيخ وقد جاوز 98 سنة، مات قريبا يعني قبل نحو 7 سنين من الآن، قبل نحو 7 سنين من الآن، مات سنة 30 و400 و1000 هذا الأخير. وكان قد ولد رحمه الله في سنة 32 و300 و1000 قبل مولد الشيخ 15 سنة، وعاش 98 سنة هذا الذي هو محمد ابن مسلم ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وكان من زملاء الشيخ ابن باز، وإن كان الشيخ ابن باز قد سبقه في الطبقة لكنه زميل له رحمة الله عليهم جميعا. فهذه عائلة ابن عثيمين، عائلة علم وفضل. رحمة الله عليهم جميعا. ونصير إلى كذلك الأمور التي هي تخص القواعد الفقهية. نقول القواعد الفقهية هناك قواعد يسميها أهل العلم قواعد كبرى، قواعد كبرى، وهي ست قواعد، وهي ست قواعد. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. القاعدة الرابعة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الخامسة العادة محكمة، العادة محكمة. القاعدة السادسة إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. نعم. ويذكر بعض أهل العلم الفرق بين لفظ القاعدة والضابط، والأمر فيها اختلافي. يعني بعض أهل العلم يجعل الضابط ما كان في أبواب معينة، والقاعدة ما لم تكن في أبواب معينة. وهذا أحسن فرق بين كلمة ضابط وقاعدة، لأن قد تجد في كتب الفقهاء أن يقولون أو يقولوا ضابط كذا هو كذا وكذا، فإذا رأيت كلمة ضابط يعني الشيء الذي يكون في أبواب معينة، سواء كان في باب الوضوء أو كان في باب الصلاة أو كان في باب البيوع أو المناكحة أو غير ذلك من الأمور. والشيخ رحمة الله عليه نظم هذه المنظومة في أواخر عمره، الشيخ رحمه الله كتب هذه المنظومة في أواخر عمره وشرحها ثلاث مرار، شرحها ثلاث مرار. الشرح الأول كان في سنة 1415، وهو أوسع شرح له، جعل بعد ذلك أصلا للشرحين الأخرين، وكان هذا في الجامع الكبير بعنيزة، كان ذلك في الجامع الكبير بعنيزة. والشرح الثاني كان في سنة 1416، كان هذا الشرح عبر الهاتف إلى الجامع الكبير الذي كان يسمى بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية في الرياض، ثم بعد موت الشيخ رحمه الله غير هذا الاسم إلى مسجد الشيخ محمد بن صالح العثيمين، تبدل اسم الاسم اسم المسجد من شيخ الإسلام ابن تيمية إلى محمد بن صالح العثيمين. والشرح الثالث كان بطلب من تلميذه آدم بن محمد بن علي، وكان شرحا مختصرا، وأضيف إلى هذين الشرحين ما أو أضيفت هذا أو أضيف هذان الشرحان إلى الشرح الأول، ثم جعل الأصل فيه، وهو أحسن من شرح هذه المنظومة. ونعرف من ذلك أن العالم إذا ما كتب شيئا فهو أخبر بمراد نفسه، فهو أخبر لمراد نفسه. فإذا فيسر لك شرحان على شيء معين فخذ شرح صاحب المتن. أي فن أردت أن تشتري كتاب فرأيت عليه شرح، لا تأخذ شرح غيره، وإن كان الشارح ربما يأتي بأمور يعني أخرى ونحو ذلك، لكن المتن يكون أخبر لمراد نفسه من غيره. ونسيت أن أعتذر للإخوة عن درس الأمس، وكما تعرفون أنه قد يعني شغلنا بجنازة أخينا محمد رحمه الله تعالى، أخونا البطل، نسأل الله جل وعلا أن يكتب له الشهادة وأن يحفل لنا الختام الحسن رحمه الله. فنشرح في قراءتنا يسر الله من الأبيات هنا. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله المعيد المجدي، معطي النوال كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول. نعم أحسن. مثبت الأحكام بالأصول، معين من يطرو إلى الوصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم، على الذي أعطي جوامع الكلم. عندنا أعطي صواب أعطي بإسكان الياء. ثم الصلاة مع سلام قد أتم، على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى، وخير هال لجميع من درى. نعم هذه أربعة أبيات. فابتدأ رحمه الله تعالى بالحمد لله جل وعلا، وهو دأب العلماء أن بدء بالحمد والثناء على الباري سبحانه وتعالى أصل عظيم، بل هي الطريقة التي عليها الكتاب والسنة. القرآن يبدو بسورة الحمد، سورة الفاتحة. والحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. كلمة الحمد معناها وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. فإذا تجرد الحمد عن المحبة والتعظيم فهو مدح، لأنه قد يمدح الإنسان شيئا لا يحبه ولا يعظمه، لكن إذا كان مع المحبة والتعظيم سمي حمدا. ثم قال: المعيد المجدي. المعيد المجدي، الشيخ رحمه الله تعالى هنا لم يرد إنشاء التسمية، يعني لا يقال من أسماء الله جل وعلا المجدي والمعيد، لكن هذه من أفعاله سبحانه وتعالى ومن صفاته، وهذا من باب الإخبار، لأن باب الإخبار عن الله جل وعلا كما غفى عنكم أوسع من باب ماذا؟ من باب التسمية. فهو سبحانه وتعالى الذي يبدي ويعيد. ومعنى كون سبحانه وتعالى يبدي ويعيد يعني أنه سبحانه وتعالى يعيد الأمور إلى ما كانت عليه، كما يعيد الموتى أحياء. وهذا يعتبر من الشيخ رحمه الله تعالى براعة استهلال، هذه استعمال مثل هذه الألفاظ تعتبر من الشيخ براعة استهلال. إيش معنى براعة استهلال؟ براعة الاستهلال معناها أن يأتي الإنسان في مقدمة كلامه بعبارات توحي وتنم على ما سيأتي في في ضيات كلامه وفي ضيات ما سيذكره من الأمور. ووجهه أن القواعد الفقهية تفعل تبتدئ وتعيد المسائل وترجعها إلى أصولها ولو تجدت الأمور. الآن لماذا حكم أهل العلم على أن المخدرات والحشيشة محرمة؟ لماذا؟ لأنهم علموا بهذه القواعد التي جعلها الله جل وعلا لنا فأعدناها إلى أصولها فاستفدنا حكمها. فكأن الشيخ رحمه الله يقول بالنسبة للقواعد الفقهية أنها تعطي كما ذكرنا من قبل تعطي الفقيه ملكة بمجرد أنه يقف على المسألة ويلم بها أنه إيش يعرف حكمها مباشرة. ولذلك لابد لكل فقيه أن يلم بالمسائل من حيثياتها بحيث أنه لا يخطئ في التنزيل للأحكام على ما يستجد. ولذلك من أخطأ في التنزيل أخطأ في الحكم. من أخطأ في تنزيل القواعد على جزئياتها أخطأ في التنزيل. مثال على ذلك في فترة متقدمة يعني قبل نحو من 150 سنة أو 180 سنة اخترع جهاز اسمه التلغراف أو نعم التلغراف. هذا جهاز كان يعني يستعمل للاتصالات من مسافات بعيدة. فبعض الفقهاء ما استوعب حقيقة هذا الجهاز فحكم بكفر مستعمله. ايش طبيعة هذا الجهاز؟ طبيعته انه يعطي ذبذبة مثل ذبذبة الإذاعة فيأخذها المستمع ويحولها إلى كلام يعني يسمع الذبذبة ثم يحولها إلى كلام يكتب هذه الشفرة. فبعض من لم يفقه من الفقهاء قال هذا إهانة وهذا استعمال للجن وبالتالي كفر من فعل ذلك على اعتبار أنه مدعي للغيب. واضح؟ يعني مثلا لو رجعنا مثلا إلى القلب يعني 200 سنة 300 سنة لو جاء إنسان يقول أنا أستطيع أن أكلم شخصا ما أنا في اليمن وهو في الصين ويكلمني وأكلمه، هل تظنون أن رجل عاش قبل 200 سنة هل سيستطيع أن يستوعب صورة هذه المسألة أو أنه سيحكم بحكم مغاير؟ بلا شك. يعني الآن لو قيل لنا ذلك قلنا يعني هذا يعتبر من الفهامة. كيف تستطيع تكلم إنسان في القسم الآخر من الأرض هو عنده ليل وأنت عندك نهار ثم تكلمه ويكلمك وأنت على فراشك؟ لكن الناس الآن يستطيع أن يتصور حقيقة هذه المسألة لأنه صار أهلا لذلك. ولهذا الأمر المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس في ليلة قالوا كيف هذا لا يعقل، إنه هذا أدل شيء على كذبه. قالوا هذا أدل شيء على كذبه، نحن نذهب إلى الشام في شهر ونرجع في شهر وهو يأتي ويذهب في أقل من ليلة، إذن هذا منكر وهذا شيء يدل على أنه كاذب. لم يستوعبوا المسألة لعدم حصر عقولهم لذلك. فنقول لكل إنسان أراد أن يتفقه، كل إنسان أراد أن يتفقه لا يتعجل في الحكم حتى يلم بحيثيات المسألة، لا يعني يلم بحيثيات المسألة. فهناك الآن أشياء مستجدة في حياتنا لم يعرفها الأسلاف كنقل الدم من المريض إلى الصحيح، ونقل أيضا كذلك زراعة الكبد وما إلى ذلك. هذه المسائل أنت كفقيه ينبغي عليك أن تلم بالمسألة حتى تحكم بالذي أراده الله جل وعلا. فإنك إن لم تلم وقعت في الخطأ شئت هذا أم أبيت، فلعل الوقت قد طال بنا، وإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى غدا بإذن الله تبارك وتعالى نشرع في الدرس الذي بعده. نعم، هذا الأخ يقول القواعد التي يرجع إليها خمس، هذا المشهور من قول الجمهور، لكن الصحيح أنها فقه والله أعلم. إلى هنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.